الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك: لديه مبلغ للزكاة، يقول: وأعطيت بعض ممن أعرفهم من المحتاجين في الحي الذي عندنا، يقول: ويوجد بعض العمال المسلمين عمال النظافة، فهل يجوز أن نعطيهم من الزكاة؟ وهل أخبرهم أنها زكاة أم لا إذا جاز إعطاؤهم منها؟ الحمد لله، وبعد، المتقرر عند العلماء أن مصارف الزكاة توقيفية على النص، وقد بينهم الله عز وجل في 8 أصناف، ومنهم الفقراء والمساكين. فإذا كان هؤلاء العمال يدخلون في وصف الفقراء والمساكين، وهم كذلك في الحقيقة، وتثبت الإنسان من إسلامهم، فإنه يجوز له أن يدفع لهم الزكاة حينئذ لدخولهم في وصف الفقراء والمساكين. لكن لا بد أن يتأكد أنهم مسلمون، لأن من العمالة من هو كافر، فلا بد أن يطلب منه وثيقة تثبت إسلامه كإقامة أو جواز سفر ونحوه. فإذا تبين أنه مسلم فيجوز لك حينئذ أن تعطيه من الزكاة لدخوله في وصف الفقراء والمساكين. وأما قولك: وهل أخبره بأنها زكاة؟ الجواب: لا يلزم ذلك إلا إذا طرأ الشك. فمتى ما طرأ الشك على الغني في مصرف من مصارف الزكاة فليخبر من سيعطيه بأنها زكاة من باب إبراء الذمة. فإذا لا يجب الاستبراء بالإخبار بأنها زكاة إلا عند ورود الشك على قلبك في من ستعطيه الزكاة، أهو غني أم فقير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجلان كما في حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار عند أحمد وقواه، يسألانه من الصدقة، فنظر إليهما وصوب فيهما البصر فرآهما جلدين، فقال: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم مع طروء الشك على قلبه في استحقاقهم لها بأنها زكاة، فإن كانا ليس أهلا لها فلا يحل لهما أن يأخذا منها شيئا، لأنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. وأما إذا تيقنت يقينا أو ظن الراجح أن من ستعطيه الزكاة يدخل في وصف الفقراء والمساكين عن يقين أو غلبة ظن، فلا يلزم حينئذ أن تخبره بأنها من الزكاة، والله أعلم.